والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه أوضح بيان هذا اليوم العظيم، وأنه ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهذا اليوم، بحذافير هذا اليوم وبتفاصيل هذا اليوم، ولا يشك في شيء منه. وهذا اليوم، اليوم الآخر، يبدأ من قبض روح الإنسان. لما يموت، من مات قامت قيامته وانتقل عن الدنيا إلى الآخرة، فيؤمن بما بعد الموت إلى مستقره الأخير في الجنة أو في السعير. فهذه حقائق لا بد أن يتعلمها الإنسان، والله أوضحها. ولما كان المشركون وأهل والذين يحكمون عقولهم، سواء من أهل الجاهلية قبل الإسلام وفي أول الإسلام، أو لا يزالون يحكمون عقولهم، ينكرون قضايا غيبية مثل قضية الإيمان باليوم الآخر وبعث الناس ومجازاتهم على أعمالهم، قرر القرآن، بل القرآن يعني كاد أن يكون حديثا عن اليوم الآخر. ولا تجد سورة من سور القرآن إلا وتجد فيها التصريح أو الإشارة إلى مسألة وقضية الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يقوم إيمان العبد إلا بتحقيق هذا الركن ومعرفته، معرفة اليوم الآخر. وهناك حقائق لا بد أن يقف عليها الإنسان، لا بد أن يتعلمها. والقرآن الكريم كما ذكرنا، وخاصة الجزء الأخير، سورة النازعات، أيضا من السور التي قررت قضية اليوم الآخر، وجاءت بصور لم تأتي بها السورة التي قبلها ولا التي بعدها. وأنت تقرأ القرآن وتلاحظ أن مثلا سورة النبأ لها يعني طريقتها في عرض اليوم الآخر. لما تنتقل إلى سورة النازعات تجد أن لها أيضا طريقا في عرض اليوم الآخر، صور وطرق وأساليب يعرضها القرآن بعدة وجوه تقرر قضية الإيمان باليوم الآخر. وهكذا كل ما تأتي إلى سورة تجد، لما يأتي في سورة النبأ يقول يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، لما نأتي إلى سورة النازعات يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى، لما نأتي إلى سورة عبسة يقول لك فإذا جاءت الصاخة، يعطيك صور طامة صاخة يوم ينفخ في الصور. وهكذا يعطيك القرآن، بل القرآن ذكر لنا أسماء اليوم الآخر كثيرة جدا، كثيرة في القرآن الكريم. لو تتبعت أنت القرآن الكريم لوجدت أن اليوم الآخر له أسماء كثيرة، وتعدد الأسماء هذه قاعدة، تعدد الأسماء يدل على عظم المسمى. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الكثيرة، له الأسماء، وتعدد أسمائه يدل على عظم المسمى. وهكذا اليوم الآخر القرآن كثير، تجد له أسماء كثيرة يدل على عظم هذا الشيء.